ياما ريزود الشاب نادي للشاب نادينا هيا مصطفى اخويا وانت عفي ياما هيا كده راكو صعبي وانت قدر ريكوس ريكوس قوي قوي هيا اميرا كولومبو يا ايوة يردق شوطها هنا والله ناس محسن صوروا هاري سهران اي والله ما أبدا اي جابوني الهدران هنا والله ناس محسن صوروا هاري سهران اي والله ما أبدا اود تقول شيء هنا والله ناسيس دوني عن البوشية إذا ما قلبي نعيد تاسك نسال نسال وليا عليا نشان راني فيها ناس الدان يخلوني شغو في الشاية Yeah.